بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 82 من ليلة السبت 13 من شهر شعبان 1423 هجرية، الموافق 19 من أكتوبر 2002 ميلادية، وهو اللقاء رقم 19 في لقاءاتنا مع أحكام الأسرة. وكنا قد أنهينا الكلام عن الطلاق في اللقاء السابق، وسبق أن تحدثنا عن اللقاء أو عن اللقاءات الطلاق، أن الطلاق ينقسم قسمين: طلاق رجعي وطلاق بائن، والبائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى. فيشترك الطلاقان أي الرجعي والبائن في الطبقة الثالثة، فتسمى سواء كانت الزوجة مدخول بها أو غير مدخول بها تسمى طلاق بائن بينونة كبرى. أما الطلاق الرجعي فهو الطلقة الأولى أو الثانية بالنسبة لمن؟ للزوجة التي دخل بها الزوج. فمعنى ذلك أنه في فترة العدة لهذه الزوجة التي دخل بها يجوز له ويباح له شرعا أن يراجع زوجته، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن من ذلك إن أرادوا إصلاحا. فحديث الليلة يا أحباب عن هذه الرجعة نتحدث عن التعريف بها وعن مشروعيتها وعن الحكمة منها وعن حكمها وعن شروطها أو ما يشترط فيها وعن بعض المسائل التي تتعلق بهذا الموضوع. فالرجعة، كلمة الرجعة في اللغة كالمراجعة، الرجعة والمراجعة بمعنى واحد، وهي المرة من الرجوع، رجعة مراجعة مرة من الرجوع. شرعا معنى الرجعة في الشرع استدامة الزواج، الألف والسين والتاء نذكر أنفسنا للطلب، يبقى طلب دوام الزواج، القائم بين الزوجين، بين الزوج وزوجته بعد الطلاق، الطلاق الرجعي الذي حدد انتهاء العلاقة الزوجية بالقضاء العدة. يعني هذا الكلام معناه أنه بعقد النكاح صار كل من الزوجين حل للآخر، أي حلية الاستمتاع، يستمتع كل منهما بالآخر، والزوجية بينهما قائمة ومستقرة إلى أن يشاء الله. فإذا حصل طلاق، وهذا بعد الدخول، فيكون هذا الطلاق بشروطه الآتية: طلاق رجعي، لأنه قد يكون طلاق بائن إذا كان خلع أو على مال قدمته الزوجة، إنما طلاق ليس على مال ولا هو خلع ولا طلاق من القاضي في أحوال معينة، فهذا الطلاق طلاق رجعي. بهذا الطلاق انقطعت العلاقة بين الزوجين، انقطعت العلاقة بينهما، ويستمر هذا الأمر حتى انقضاء العدة، عدة الزوجة. في خلال هذه العدة من حق الزوج أن يراجع زوجته، إن لم يراجعها وانتهت العدة وانقضت العدة انقطعت العلاقة الزوجية بينهما. فالزوج عندما يريد أن يرجع زوجته بلا عصمته مرة أخرى، يبقى هو طلب إيه؟ طلب استدامة، يعني طلب دوام النكاح الذي انقطع بالطلاق. يبقى كان ما قال لزوجته هي طالق انقطع العلاقة بينها، هو يريد وصل هذه العلاقة، وصل هذه العلاقة يعني العودة إلى ما كان عليه من دوام هذا الزواج واستمتاع كل منهما بالآخر. هذه هذه المسألة إن هو يريد أن يعيد زوجته إلى عصمته دي معنى الرجع، فهي استلامة الزواج الذي انقطع به الطلاق ويستمر هذا الانقطاع ويستمر حق الزوج في إعادة الزوجة إلى ما كانت عليه فترة العدة. إذا انقضت العدة انتقلت إلى إيه؟ بينونة صغرى. انتقلت كان طبعا الطلقة الأولى لأنه له الحق في الرجعة، في الطلقة الأولى اسمها طلقة رجعية وفي الطلقة الثانية، لكن لو وقعت الثالثة فلا حق له في الإيه؟ في الرجعة، لأن هذه تكون بائنة بينونة كبرى. وبالتالي إذا رجع أو أرجع زوجته إلى عصمته يبقى انتهى الطلاق الذي حصل، انتهى يعني انتهت آثاره، لا يبقى إلا أن يحسب من عدد الطلقات. الرجل الحر، الزوج الحر له كم طلقة؟ ثلاثة. يبقى لو طلق مرة ثم أرجع زوجته تمت المراجعة بينهما باقي له طلقتين، يبقى انحسبت عليه طلقة. طلق المرة الثانية كانت رجعية أيضا انحسبت عليه طلقة باقي له طلقة واحدة. رجع زوجته يبقى باقي له طلقة واحدة. لو أوقع الطلاق الثالث أو الطلقة الثالثة يبقى كما قال ربنا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا الأثر بتاع الطلاق الذي حصل هينقص من عدد الطلقات، يخلي الثلاثة اثنين أو يخلي الاثنين واحد. ونذكركم بتعريف الطلاق من خمس لقاءات لما اتكلمنا عن الطلاق، قلنا إنه في تعريف الشرعي إيه؟ حل عقدة الزوجية بإيقاع الطلاق كله أو بعضه. حل عقدة الزوجية لأن النكاح عقد بين الزوجين، فلو طلق الزوج زوجته انحلت هذه العقدة كلها إن كانت ثلاث طلقات أو بعضها، يعني طلقة يبقى كأنهن ثلاث عقد. لما طلق مرة انحلت عقدة، طلق الثانية انحلت العقدة الثانية، طلق الثالثة انحلت العقدة الثالثة. المشروعية، المشروعية ثبتت بالكتاب وبالسنة. بالكتاب في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن بمعنى أزواجهن، فربنا سمى المطلق بعد أي زوج لأنه في فترة العدة ما زالت هي زوجته وهو زوجها كما سمر. يبقى الزوجية قائمة. لكن هذا القيام فترة العدة، ومن حقه وبعولتهن من حق هذا البعل أو الزوج أن يرجع زوجته. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، كلمة في ذلك يعني إيه؟ في فترة العدة، في ذلك أي في فترة العدة إن أرادوا إصلاحا يعني أرادوا رجعة أو مراجعة كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه والعلماء في هذه الآية. كذلك الرجعة مشروعة بقوله تعالى الطلاق مرتان، ومعنى مرتان يعني مرة ثم مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. معناها لو طلقت مرة وانحسبت عليه يبقى تمسك الزوجة بمعروف، أي تعيدها لعصمتك، أي ترجعها بالمعروف والإحسان. ولو حصلت الطلقة الثانية فكذلك فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كما قال تعالى فأمسكوهن بمعروف. وكلمة الإمساك وكلمة الرد أيضا وبعولتهن أحق بردهن معناها الرجعة، يعني تفسر كلمة فإمساك بمعروف أو بعولتهن أحق وبعولتهن أحق بردهن أي بمراجعتهن. طيب هذا بالنسبة للقرآن، يبقى رجع ثابتا بالقران بالسنه. فكرت باقرب حديث لسيدنا عبد الله بن عمر لما طلق زوجته، وذهب سيدنا عمر وحكى للرسول صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن عمر طلق زوجته وهو لا حائض. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ امره فليراجع. يبقى هذه هي المراجعه ثابته بالسنه. وهذا بالنسبه لايه؟ للطلاق في الحيض. ولذلك قلنا هناك ان الفقهاء اختلفوا هل الامر بالمراجعه للوجوب، يعني يجب على من طلق في الحيض ان يراجع زوجته، هذا قول للفقهاء. وقول اخر ان المراجعه ايه؟ مستحبه، مندوبه مستحبه. وعلى اي من القولين الراي الراجع اللي احنا انتهينا اليه، حسبت التطليقه ولا لم تحسب؟ حسب التطليقه. يبقى هذا هو الدليل من السنه على المراجعه. وكذلك طلق النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين حفصه، ام المؤمنين حفصه، فنزل جبريل عليه السلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: اتاني جبريل فقال راجع حفصه. راجع، هذه المراجعه. حفصه فانها صوامه قوامه، صوامه تصوم النهار، قوامه تقوم الليل. الاخوه اللي لو سمحتوا تتكلموا خليكم معانا اكتر. وانها زوجاتك في الجنه. يبقى الكلام طبعا سيدنا جبريل لا يقول هذا كلام لنفسه، لكنه رسول من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، كان الله يامرك ان تراجع حفصه رضي الله عنها وعن امهات المؤمنين اجمعين، فانها صوامه قوامه وانها زوجتك في الجنه. الحديث رواه الامام ابو داود في سننه باسناد حسن. حكم المراجعه نتكلم في الاحكام، هل هي من اي الامور الخمس؟ مستحبه هذا بالنسبه للطلاق في الحيض، اما ان تكون مستحبه او واجبه. لكن لو واحد طلق زوجته وليست حائض في طهر، يعني فعل الطلاق السني في طهر لم يمسها فيه ولم يتبعها بطلقه اخرى، يبقى في هذه الحاله المراجعه جائزه، يعني مباح، يعني يجوز له المراجعه، لان الله قال: وبعولتهن احق بردهن في ذلك، وعلق على مساله الاصلاح ان ارادوا اصلاحا، يعني ارادوا رجعه كما قال الامام الشافعي رضي الله عنه. يبقى اجمع العلماء على ان من طلق زوجته طلقه اولى، زوجا مدخول بها، او طلقه ثانيه، جاز له، ابيح له مراجعتها ما دامت فين؟ ما دامت في العده. انما لو انتهت العده خلاص يبقى سقط حقه في المراجعه. وبالتالي ما دامت الرجعه او المراجعه من حق الزوج وكانت في فتره العده، يبقى جازت المراجعه بدون اشهاد، يعني من حقه ان يراجعها بدون اشهاد على هذه المراجعه، كما تجوز المراجعه بدون اعلام الزوجه ولا اخبارها بان زوجها الذي طلقها راجعها، وبدون رضاها ايضا، لان ربنا علق الحق لمين؟ اعطى الحق للزوج. وبعولتهن احق، يبقى اي من زوجاتهن بردهن، رد الزوجات المطلقات في ذلك، اي في فتره العده من ارادوا الاصلاح. يبقى اذا من حق الزوج ان يراجع زوجته بدون ايه؟ بدون رضاها الاول، حتى لو لم ترى، لانها ما زالت زوجه بنص القران: وبعولتهن احق بردهن. يبقى هو زوج وهي زوج بدون رضا، بدون علمها، بدون اشهاد. لكن الفقهاء قالوا ايه؟ يستحب الاشهاد لو رجعها يشهد. يشهد يعني اذا كان حد من الاقارب او الجيران عرف ان فلان طلق زوجته، يبقى في هذه الحاله يقول له: اشهد يا فلان، اشهد يا علان ان انا رجعت زوجتي. لان هنحتاج هذا الاشهاد بعد ذلك لحصول الخلاف بين الزوجين. ممكن يجي الزوج يقول لها انا رجعت وهي تقول لا ما حصلش ايه رجع، يبقى الاشهاد مفيد في هذه الحاله. كما يستحب اعلانها يعني اخبارها يقول لها انا رجعت، لانها لو لم تعلن ممكن تنتهي العده ويحصل ايه وراح تتجوز واحد بدون علم. يبقى يستحب الاشهاد على الرجعه واعلانها. ومساله الرضا دي بقى ده من حق الزوج، يعني ان كانت راضيه او غير راضيه، لكن هذا الحق ما دام للزوج يبقى لا ينتظر رضاها ولا رضا وليها، لانها في فتره العده هي ما زالت زوجه. نعم اعلامها يستحب، يستحب اعلامها ليه؟ عشان يقول لها خلي بالك انا رجعت، لان ربما تنتهي العده وتاني يوم تكون متجوزه واحده، يبقى في هذه الحاله لابد ان تعلم. الاشهاد والاعلام مستحبان. وهي زوجه ليه؟ لانه يلحقها ايه منه؟ ممكن يطلعها طلقه ثانيه ولا مش ممكن؟ وهي تراجع يطلقها، ويطلقها طلقه ثانيه ليه؟ لانها ما زالت زوجه. ويبقى كده مخالف السنه ولا موافق السنه؟ مخالف السنه، لان السنه ان ينتظر عليها حتى تنتهي عدتها. مع مخالفته للسنه هيقع طلاقه عليها. طب ولو ظهر منها يلحقها ظهار؟ نعم يلحقها ظهار. طب ولو آلى منها، يعني حلف عليها وقفنا قبل ذلك الإله، يلحقها الإله؟ يلحقها الإله. طب ولو واحد منهم مات في فترة العدة يحصل توارث ولا ما يحصلش؟ يحصل ميراث. لو هي ماتت هو يورثها، ولو هو اللي مات هي ترث، لأنها ما زالت في فترة العدة وتعتبر في حكم الإيه؟ الزوج. طيب ايه الحكمه من الرجعه؟ يعني لماذا كانت الرجعه؟ قلنا قبل ذلك ان الانسان قد لا يشعر بالنعمه التي يعطيها الله تعالى اياه الا اذا افتقد، مثل مساله يقولوا لي ايه الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يعرفه الا المرض. ساعه ما يفقد الصحه يقوم يبتدي بقى يشعر بيها، انما طول ما هو بصحه جيده ومتنطط ورايح جاي يمكن ما بيحملش ربنا ولا بيشكر فضله على هذه الصحه. فطول ما هو بيلاقي الزوجه في البيت وكل الامور مؤديه وكل الامور طيبه لا يشعر بهذه النعمه، انما لما يشعر ان الزوجه قد طلقت منه هو طلقها، او هي كمان تشعر بان هذا الزوج طلقها وممكن يبقى في احتمال بانقطاع العلاقه الزوجيه بينهما، تبقى هذه الفترة فترة التربص والعدة فترة لإيه؟ للتروي والتفكر من كلا الزوجين. هل عودة المياه إلى مرجعيه، عودة الزوجة إلى اسم الزوجة أفضل؟ إن كان ذلك يرجع يبقى أمامك فرصة. طب وإن كانت المفارقة أفضل؟ خلاص هو جرب وسائل كثيرة أو هي جربت ولا فائدة في استمرار هذه العلاقة، يبقى خلاص الشرع ادالة الحق وأنت لم تستخدم هذا الحق، وبالتالي تنقطع العلاقة الزوجية تماما بعد انتهاء فترة العدة. يبقى الحكمة من مشروعية الرجعة إن في فرصة للتفكير والتراوي من الزوجين، هل تعود الحياة إلى ما كانت عليه العلاقة الزوجية أم تنتهي هذه العلاقة؟ إحنا دايما كنا قلنا بنتكلم في التعريفات والأحكام، وأحيانا نتكلم في شروط. يعني إيه شروط؟ يعني شروط صحة الرجعة، يعني ماذا يشترط لكي تصح المراجعة؟ أول شرط أن تكون هذه الطلقة طلقة إيه؟ رجعية. يعني إن كانت طلقة بائنة، يعني لم يدخل بالزوجة وطلقها مجرد ما طلقها، يبقى تكون بائنة بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديد، وأيضا برضاها وبوجود الولي. طبعا يعني لو لما يحصل كذب كتاب عقد شراء وبعدين يجي الزوج يطلق قبل الدخول، هل هو طلق على الورق يعني جاب المأذون وطلق، ولا طلق شفاهة كلاما؟ طلق كلاما، يبقى شرعا هي ما زالت زوجة في الشرع الاخر مثبتة انها زوجة، يبقى هو لما طلق مرة طلق كلاما له في مواجهتها، يبقى حسبت عليه طلقة وتعتبر بائنة بيننا صغر. لما يرجع عاوزين نعقد قران جديد، ايوه نعقد قران جديد بس بدون ورق، يعني مش هنجيب المأذون عشان يعقد، يبقى نعقد يعني هو في بيت ابوها لانها طبعا لم يدخل بها، واثنين من الشهود موجودين، وزودني بنتك يا عم فلان، ما هي كانت زوجة، ومجرد الطلقة بقت بائنة بيننا صغر، وابوها يقول موافق، ايه رايك يا بنتي؟ موافقة؟ موافق؟ اتفضل 100 جنيه اهم اتمثل مهر بنتك، وهو دافع من الاول، او متفقين على تأسيس البيت الزوجية او ما الى ذلك. يبقى في هذه الحالة يتم العقد كلاما وبحضور الولي وبحضور الشهود، يبقى لابد من رضاها ومن عقد ومهر جريدين ووجود الشهود، لانه كانه عقد جريد. انما اذا كان مدخول بها يعني الزوجة، يبقى اذا هي طلقة رجعية، فيبقى الشرط الاول ان تكون هذه الطلقة طلقة رجعية. وكم طلقة رجعية؟ اثنين، الطلقة الاولى او الطلقة الثانية. وبالتالي لو كان طلاقا قبل الدخول يبقى ده اسمه باب بيننا صغر. طب لو كانت طلقة رقم ثلاثة يبقى باب بيننا كبرى، يبقى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طب هذا بالنسبة للمدخول بها، طب واللي ما دخلش بها نفس الحكاية؟ نفس الحكاية، حتى لو لم يدخل بها، ما هو من أولها عملها سليوة، طلق مرة واثنين وثلاثة أو ثلاث مرات، يبقى وهو لم يدخل بها أصلا، كذلك لا تحل له من بعد حتى إيه؟ تنكح زوجا غيره. طب وإن كان كلها خالعته، أبرأته من كل شيء وبقى كلها، يبقى في هذه الحالة يرجعها بعد ما أضعته من كل شيء، رجعها يوم الصبح؟ لا، لا يصح. طب وإن كان دفعته مال، يعني الطلاق كان على مال، ده فلوس علشان خاطر يطلقها، يبقى كذلك يبقى في هذه الحالة الطلاق اسمه طلاق إيه؟ باهي، لأنها بتدفع فلوس أو تبريه علشان تفتي نفسها منه، يبقى خلاص لا سلطان له عليها. يبقى هذا الشرط الأول أن تكون الطلقة طلقة إيه؟ رجعية. الشرط الثاني أن تحصل الرجعة أثناء العدة. يبقى فترة العدة تحصل فيها الرجعة ولو قبل أن تنتهي في لحظة. ولذلك كنا نقول إيه ساعات؟ يقولوا مثلا راجل مطلق زوجته لأنها دايما تجيب له إيه؟ بنات. طلقها الطلقة الأولى أو الثانية، الطلقة الثانية طلقها قال خلاص أنا بتجيب بنات، هي حامل يبقى مش عايزها، وعايز صبيان، شغل جهلة بقى عن جهيل أو صبيان. يقولوا عدة الحامل إيه؟ القرآن، وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى قال يضعن حملهن يعني كله، يعني الحمل كله يتوضع مش نص الحمل بس. فكانوا الواد بقى لما المولود لما بينزل بينزل بايه الاول؟ ينزل براسه. فنفترض انه الست بتولد وهو موجود، ما هي عدتها لو كانت حائض او حامل تعتد فين؟ افتكروا بقى الايه الاولى من سوره الطلاق، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. يبقى تعدد البيت زوجها، فنفترض انها بتولد في بيت زوجها، او راح معاها المستشفى وبتولد، كل مره بتجيب له بنت او ملك عليه الضغط نازل، فهو عايز صبر، فالولد نازل، فظهرت الايه؟ عوره الولد، لسه بقيت رجليه تغطوا، قامت اللي بتولدها ولا اللي قالوا ايه؟ مبروك جالك ولد، رجعه لمراته. تعرفوا لو الوصف كله نزل وقال رجعت المرأة. الراجل تقول له عايز 10,000 عايز 100,000 مثلا من حقها. ليه؟ لانه هو بطبع عشان بنات. لما ربنا اكرمه بالصبي تقول له انا عايز ابقى 100,000 عشان ترجعني تاني وابقى الوالد اتفضل في عزك وحبك وغيره. فمعناها انه لسه لم يتم الحال الوضع الحمل كله يبقى من حقه ان يرجعها. انما لو وضعت تاني يوم عرض واراد ان يرجعها اقول له لا انتهت العده. انتهت الايه؟ العده. ولذلك يبقى العده اما ان تكون بالاقراء اللي هو الحيضان او الاخاء، وممكن تكون بايه؟ وضع الحمل، وممكن تكون بايه؟ بالشهود، كانت صغيره او كبيره آيتها من الحيض يأسف من الحيض يبقى عدتها ايه؟ ثلاث اشهر كما سياتي في عيد طلاق. يبقى ده برضه ما دام احنا بنبني مقدمه لهذا يبقى اللقاء القادم بنتكلم في عمر بقيه ان شاء الله بنتكلم عن الايه؟ عن العدد، جمع عدة، يبقى نتكلم عن العدد وأصناف النساء في العدة. وبالتالي في فترة بالتالي الشرط الثاني هو أن تكون الرجعة أو المراجعة في العدة. فإن انتهت العدة فتنتقل إلى البينونة صغرى، سواء نمرة واحد أو نمرة اثنين. وبالتالي إذا أراد أن يعيدها إلى عصمته لابد من عقد ومهر جليلين ورضا الزوجة ووجود الولي ووجود الشهود، كأننا نعقد عقد جليل. لكن المسألة فيه هتبقى أهون وأخف من الزواج الأولاني. الزواج الأولاني اللي ليس داخل جديد يعني بيبقى فيه اتفاق على المهر والشبكة وما إلى ذلك، لكنها زوجة ربما فيها أولاد وبيت الزوجية مؤافاة، يبقى هذه الحالة المهر أقل ما ينطبق عليه المهر، إن شاء الله يدفع لها 20 جنيه. يبقى في هذه الحالة تحقق شرط العقد والمهر الجليلين والولي والشهود وما إلى ذلك. كيف تكون المراجعة؟ كيف تحصل المراجعة؟ تحصل بإيه؟ بقول أو بفعل. قول يعني هو ينطق بقول صحيح، يقول إيه؟ راجعتك، زي ما قلنا في الطلاق، في طلاق صريح وطلاق كنائي. الطلاق الصريح لا يحتاج إلى إيه؟ إلى نية. إنما الطلاق الكناية يقول لها روح طوحي بنت أبوكي، إزهاق أنت في داهية، أي كلام من هذا الكلام الذي يقال يبقى ده كناية، يبقى يحتاج إلى نية. فكذلك المراجعة، لو كان لفظ المراجعة صحيح صريح راجعتك، أو يقول قدام اثنين شهود اشهد عليه ولا حد من قرايبه اشهد يا فلان يا فلان ان انا راجعت زوجتي، يبقى هذا حصل بالايه؟ بالقول. ما دام ايه؟ ما دام هي في العده وهي زوجه رجعيه يبقى هذا القول حصل فيه مراجعه خلاص، بل حسبت عليه طلقه وهي الان ايه؟ عادت الى الزوجيه القائمه بينهما والتي أطعت بهذا الطلاق، هو لحمها ثاني وأعادها إلى ما كانت عليه بالمراجعة، يبقى بالقول. سواء كان في مواجهتها هي أو في غير مواجهتها، لأنه ممكن يكون عاوز إيه؟ يأذنها شوية، هي موجودة في البيت، وهو داخل طالما ما بيكلمهاش، لكنه قال لي مين؟ عدي أو قرايبه أو جيرانه، اشهد يا فلان وفلان، إحنا قلنا يستحق الإشهاد، اشهد إن أنا رجعت صوتي. يبقى هي الآن زوجته لكن سيدها، وتنتهي العدة وهي فاهمة إن إيه؟ إن هو ما رجعهاش، لكنه أشهد. لما تيجي تخرج من البيت بقى ولا تلم يومها مثلا يعني، ولا تقول له أنت ما تدخلش أنا خلاص شقة من حق الزوجة، يبقى أقول لها لا ده أنا إيه؟ مرجعني إزاي؟ فلان وفلان يشهد، قال لي أدي فين الإشهاد على الرجعة أو المراجعة. والرجعة تعتبر استدانة للزواج، فهي تعتبر كعقد زواج، كعقد زواج. هو متجوزها إنما هي شبيهة، لأن بنقول استدانة الزواج أي طلب دوام الزواج، فيشترط فيها ما يشترط في عقد النكاح، أن تكون منجزة يعني في حالة في الوقت نفسه، غير معلقة على شيء ولا مضافة إلى زمن مستقبل. احنا بنتكلم بقى ناس فقهاء، اتكلمنا معاكم في مسألة الطلاق، قلنا الطلاق إما أن يقع منجزا يعني في الحال، وإما أن يعلق على فعل شيء أو ترك شيء، وإما أن يضاف إلى زمن مستقبل. هذا جائز في الطلاق، إنما في الرجعة لا يجوز، لا يجوز في الرجعة أن يقول لو جه شهر رمضان هرجعه، لو جه علينا واحنا من أهل الدنيا هرجعه، نقول له ما ينفعش. زي ما واحد بيقول لو جه شهر رمضان يبقى نتجوز، ما حصلش زواج، فكذلك يبقى ما حصلش رجعة، فلا بد في الرجعة من أن تكون منجزة. يعني ساعة ما قال رجعت زوجتي أو رجعتي، إذا كان الكلام في مواجهتها يبقى يحصل إيه؟ رجعة فورية منجزة، يبقى لا تعلق الرجعة على أمر المستقبل ولا تضاف معلقة على شيء أو زمن مستقبل. طب ده القول، طب والفعل يبقى أن يعاشرها معاشرة الإيه؟ الأسباب. خلاص لو عاشر هذا زوجته، هنتكلم بقى عن حكم المعاشرة هنا بالنسبة للزوجة الرضعية وأقوال الفقهاء فيها. إنما لو حصل هذا وإن كان قاصدا الرجعة، يعني ده فعل ما اتكلمش، ده فعل لم يقل راجعته، لكن هو عاشرها أو قبلها أو لمسها، يبقى في هذه الحالة عاوزين قرينة تدل على أنه نوى لهذا الفعل المراجعة، يبقى ينضم إلى الفعل الإيه؟ النية، يبقى نحتاج إلى نيته في المراجعة. وبالتالي هذه الرجعة اللي هي حق ثابت للزوج، هل لو أسقط الزوج حقه فيها هل يسقط؟ خلي بالك دلوقتي بالنسبة للطلاق، الطلاق بيد الزوج، ممكن الطلاق يفوضه الزوج للزوجة تبقى العصمة يعني بإيد الزوجة، ممكن ولا لا؟ ممكن، ما احنا قلنا في تفويض في الطلاق وتوكيل في الطلاق، إذا هو تنازل عن حقه في الطلاق. نوعيته بقى إيه الراجل ده اللي ساب الحق اللي ربنا اداهوله ده للزوجة الأخرى؟ يبقى الزوجة قالت لا أنا عايزة العصمة فيه، قال هي مش واثقة في وجودته، مش واثقة في تصرفاته، وبالتالي ما دام هو بهذه الطريقة هذا حقه وتنازل عنه. طب الرجعة حقه، ربنا اداهوله وبعولتهن أحق بردهن، فلو تنازل عنه بعد ما طلقها كده قال لها أنت طالق ومش هرجعك وانا اسقطت حقي في المراجعه، هل يسقط حقه في الرجعه؟ لا. ولو قبل يوم من انتهاء العده لا يسقط باسقاطه لهذا الحق، لان ما اوجبه الشارع لا يسقطه احد، ما دام ربنا ادالك هذا الحق لا اضرب دماغك في الحيط، من حقك انك ترجع حتى لو قلت هذا الكلام، عين رجع في الكلام، ما أصلاً تنتهي العدة ما يخش مشكلة عقد ومهر جديدين وولي وشهود وما إلى ذلك. طب لو حلال طلقها وقال والله ما أنا مرجعها، وأراد طب كفرت يمين، وأراد أن يرجعها الحق ما زال قائما وعليك كفارة يمين، وبالتالي هذه الرجعة بتعمل حقوق لكل من الزوجين تجاه الآخر ناحية الآخر. حقوق الزوجة المطلقة طلاق رجعي تجاه زوجها، ايه حقوقها تجاه زوجها؟ ينفق عليها، يبقى النفقة والكسوة والإقامة السكنة، يبقى تعتد في بيت زوجها يوكلها ويشربها ويكسيها. واحد يقول لي الكسوة ده ثلاث حيضات، طب افرض انها وضعت حمل ولسه حامل جديد هتقعد لسه 9 أشهر، يبقى كسوة ونفقة وإقامة. ويصح له في هذه الحالة ما دام الزوجة، يصح له كما قلنا الظهار والإيلاء والطلاق مع مخالفة للسنة والتوارث، يبقى هما الاثنين يتوارثان إذا حصل موت لأحدهما يرث الآخر. وأيضا من الحقوق حرمة يحرم خروجها من البيت لقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يبقى اللي بتتطلق وتروح لبيت ابوها طلاق صريحة، هذا خطأ منها وخطأ من الزوج وخطأ من ابوها اللي وصلته، لانه لو وصلت له في ايه؟ فلان طلقها، واجب شرعا على ابيها ان ياخذها ويروح يوديها بيت جوزها ويقول لها ايه؟ اعتدي في بيت زوجي، ده طلقني مش عايز اشوف ومش عايزها، مش برضاك ولا بخاطر، ده امر ربنا سبحانه وتعالى وشرع الله سبحانه وتعالى، وده اللي بيحصل منه المشاكل الكثيره، انها تروح في بيت ابوها ويحفظ زوج ياخذ بقى الحبايب والقرايب والاصحاب ويبتدي رايح جاي على بيت ابوها، لا لازم اقدمه البيت، لازم يقدمه ويوريك من غير تطلع منه وتنتهي العدة وقد تنفس يعني أكثر من مدة العدة أو سنة. كل هذا من جهل الناس بأحكام الشرع. لا يتبقى في بيتها. وهنعرف الفقهاء يقولوا بقى في الحلال ماذا يحل للزوج من زوجته من طلقة الرجعة وماذا يحرم عليه منها أيضا. عندنا هناخد المذاهب الفقهية الأربعة. الملكية والشافعية قالوا إيه في فترة الرجعة؟ يحرم على الزوج الاستمتاع بالزوجة قبل المراجعة. خلي بالكم ذهنكم هيقول إيه؟ ده أنت لسه قايل إنها زوجة. زوجة لها من الحقوق نفقة وكسوة وإقامة ما لغيرها من الزوجة. لكن هو يستمتع بيها؟ عاوز يستمتع بيها؟ يبقى ده اسمه ايه؟ فعل. يبقى ضمنه النية على شرط تبقى رجعة. انما تستمتع بيها في فترة الرجعة دون نية مراجعة ودون قول صريح بالمراجعة الملكية والشرعية حرام عليك. الكلام ده مش طلاق. هو عايز انت طلقتها. والطلاق ده ايه بقى؟ الطلاق يعتبر فرقة. الطلاق احد انواع الفرقة. ومدى الفرقة يبقى يحرم الاستمتاع عشان يبقى له أثر. يبقى حرم عليه الاستمتاع. طيب لكن لو وطئها بقى بنسأل الملكية والشافعية. طب ولو حصل انه عاشرها معاشرة الزوجة دون مراجعة تقولوا ايه يا ملكية وشافعية؟ الشافعية يقولوا عليه مهر المثل. عليه مهر المثل يعني لو واحد كتب كتاب فكرته بالصداقه قبل كده وما كتبوش مهر ولا اتفقوا على مهر خلاص اللي تدفعه احلام اللي تعمله اعلان خلاص وكتبوا الكتاب. احنا قلنا هذا جائز ولا غير جائز؟ كتابة العقد بدون مهر جائز. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن مهر. طيب وبعدين لو دخل بيها بدون ما يتفقوا على مهر اديها ربع جنيه ولا 20 جنيه يبقى لها ايه؟ مهر مثل. مثل يعني ايه؟ يعني مثل قرينتها صاحبتها اللي في نفس المستوى بتاعها. جت مؤهل عالي غير مؤهل متوسط في الفلاحين في الريف في المدينه من عيلة فلان يبقى اللي زيها بتتجوز بكام مهرها؟ 10 15 20 لها مهر مثل. فالشافعيه يقول لو وطئها قبل المراجعه عليه مهر المثل. طب ما انت كنت خالص ما تنوي المراجعه وخلاص عشان تنتهي الايه؟ عشان تنتهي المساله ويكون لك حق المعاشره. انما الملكيه يقولوا لا صداقة عليه، يعني ليس عليه مهر المثل لانها في العده. لكن حصل منه حرمه، حرام، اثم يلحقه الاسم. ده كلام الملكيه والشافعيه. طب ننتقل بقى لمين؟ الحنفية والحنابلة قالوا وده ناخد بقى بيه لا يحرم الاستمتاع بالزوجة لأنها ما زالت ايه؟ ما زالت زوجة وبالتالي يباح له الخلوة بها والسفر معها. إنما الجماعة الشافعية والمالكية يقولوا لا يباح له الخلوة. ساعة ما يطلعها تقعد في أوضتها وهو يشوف يروح أوضة ثانية ولا ياخد مرتبة وينام في مكان ثاني. ده المالكية والشافعية. الحنفية والحنابلة قالوا لا يحرم الاستمتاع. والحنابلة زودوا المسألة كمان شوية، قالوا إيه؟ ينبغي لك للزوجة أن تتشوه وتتزين للزوج. تبقى تشغيله صلاة، ليه؟ بغيت ورجاء أن يرجعها إلى عصمته. ده المذهب الحنابلة علشان عايز يتشوف إلى استمرار العلاقة الزوجية دي. وكلامكم يا حنفية ويا حنابلة ايه دليله؟ دليل وقولتهن احق بربهن. فربنا سماه بعلة اي زوج، والزوج من حقه الايه؟ الاستمتاع. يقولوا مش كفاية حسبت عليه الله كفاية. يبقى هو لو استمتع بها يبقى في هذه الحالة ايه؟ ونوى الرجعة يبقى خلاص هي زوجته وقد تمت مراجعة. لو حصل في حاجات بالنسبة للزواج عشان الأمور الراجعة قريبة من الزواج، هل يجوز عقد الزواج في الإحرام؟ واحد محرم بحج أو عمرة لا في الزواج، جماعة طالعين مع بعض في سفرية وواحد لسه شاب ولقى جماعة شباب الحبايب اللي عايزين يتجوزوا دول، يبقى لقى واحدة شكلها كويس ومفيش فيها إلا ولا حاجة، ممكن يقولوا والله تبقى بركة، نبقى احنا الايه في الحرم ونعقد القرار وهو محرم له فترة الإحرام، إنما لو اتفك الإحرام نعقد. يبقى طب هل لو كانوا الاثنين لو طلقوا انهم سافروا مع بعض وطلقها في فترة الإحرام، هل يحرم عليه المراجعة وهو أو هي محرمة؟ لا يحرم المراجعة. يبقى دي الفرق، أنها ما زالت إيه؟ ما زالت زوجة. في مسألة بقى قد يحصل خلاف بين الزوجين في مسألة الرجعة. يعني يعني في حصول الرجعة، في أصل الرجعة أو في صحة الرجعة. في حصولها يعني يعني هو الزوج هيقول أنا رجعت في فترة العلم، هي هتقول إيه؟ ما حصلش، ما رجعتنيش. الكلام ده هيتقال إمتى؟ ها؟ بالعقل كده بعد الثالث؟ إنما لو لسه في العدة ولا أنا رجعتك وبتقول له لا، لا طب أنتِ أنا مرجعت، راجعتني، خلاص أنا انتهى المسألة. ينفع، إنما الكلام ده هيحصل إمتى؟ الخلاف ده بعد الثالث عدة، وبعدين يجي يقول ده أنا رجعت زوجتي. ما هتيجي بقى الزوجة إيه؟ بعد نهاية العدة يقولوا لها ده، يقولوا لزوجها لو حب يرجعها ده جالها عريس، ده احنا هنعقد القرار. يقول لها ده انا مرجعها، هي تقول لها ما حصلش، ما حصلش. قالوا يجيب فلان وفلان اللي اشهدهم على الرجعه، تعالوا يا اخوانا انا قلت لكم انا رجعت زوجي امتى؟ يقول يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه واحنا في مسجد عطا يوم كذا. الكلام ده كان في العده ولا مش في العده عم حاج ابراهيم؟ مثلا يبقى في الحلال في العده، يبقى خلاص ثبتت الايه؟ المراجعه. يبقى اذا ادعت الزوج المراجعه وانكرت الزوج، يبقى الكل ان كانت لو العده لسه فيها خلاص هو هيرجعها، هيرجعها بفضل العده. طب وان كانت العده منتهيه نقول له عليك اللي تبينه، عندك شهود؟ ها؟ ان كان عنده شهود يبقى في هذه الحاله ايه؟ القول قوله ببينته اي بشهوده. ليه؟ لانه هو يدعي حصول الرجعه وقد اتى بالبينه، والحديث يقول البينه على من ادعى، فان اثبتها اثبت بالبينه انها زوجته يبقى خلاص من حقه ان يرجعها، حتى لو انتهى في العلم. هذا بشرط ان تكون المراجعه تمت فين؟ عشان قلنا الشروط في فتره العلم. نفترض بقى مجرد ما انتهت العدة أبوها راح جاب المنزول وكتب كتابها على واحد تاني وتزوجت، وصاحبنا علم بالخبر، ازاي يا اخوانا اتجوزوا مراتي؟ اتجوزوا مراتك يا ابني انتهت العدة وانت ما رجعتهاش؟ يقول لا ده انا مرجعها. فين الشهود؟ فين الاثبات؟ راح جاب فلان وفلان اللي شاهدتهم قبل كده واثبتوا المراجعه. يبقى في هذه الحاله نعمل ايه في المشكله دي بعد ان تزوجها؟ لا بد ان يطلق الزوج الجديد زوجته وتعتد منه لانه دخل بيها، وبعدين تعود للزوج الاول. وان ما كانش دخل بيها ولسه كاتب لي كتاب يبقى مجرد تطليق لها تعتبر باب بيننا صغرى. وهل عليها عدة؟ معلهاش عدة، يبقى خلاص تعود للزوج الايه؟ الزوج الاولاني. زي ما ياتي برضه لما نتكلم عن العدة هياتي زوجة المفقود. جماعة بتوع الكويت والعراق غير واحد اتفقوا في الحرب وقعد 4 سنين وبعدين تربص مدة سنة وبعد كل هذه المدة 5 سنين انتظار تزوجت. وهي في الكوشة المخرج عايز كده، دخل العريس اللي كان مفقود، او كان يوم الصباحيه عرف ان مراته اتجوزت بيخبط جرس الباب وبيفتحوا له الراجل اللي بقاله 5 سنين تاني او مفقود يبقى لابد. فبينا انها كانت زوج وزواجها فاسد، يبقى لازم الزوج الجديد يطلعها وتعتد وبعدين تعود الزوج الايه؟ تعود الزوج الاول. علشان كده قلنا ايه؟ 5. ها، لذلك قلنا يستحب الايه؟ الاشهاد. طب لو عجز بقى عن الاثبات ما عندوش شهود، البينة عدم الدعوة واليمين، طب هي منكرة يبقى نقول لها ايه؟ احلف بها وما رجعتيش، ولو حلفت يبقى خلاص لا رجعة له عليها حيث انقضت الايه؟ العدة. طب ولو ما رضتش تحلف يبقى حصل نقول، النقول يعتبر اقرار بالحق. يبقى نقول لها يلا مع زوجي، لانك انت بدل ما حلفتيش يبقى هو ايه؟ صادق في دعوة. الامر الثاني بقى اللي هو الخلاف في ايه؟ في صحة المراجعة. يعني ايه؟ هو بيقول لها انا رجعتك في فترة العلم، وهي تقول لا يا حبيبي المراجعة حصلت بعد العلم. نحسبها ازاي؟ ان كانت من زواج الاشهر يعني عدتها بالاشهر او وضع الحمل تبقى المسألة طهرة، يبقى نحسب هو طلقها امتى ومر 3 اشهر ونشوف المراجعة حصلت في خلال 3 اشهر ولا بعد 3 اشهر. وان كان وضع الحمل وضعت امتى وحصلت مراجعة اثناء الحمل ولا بعد وضع الحمل. انما المشكلة تبقى فين؟ العدة بالحيض بالحيضات. يبقى الامر ده يعرف منين؟ من جهة الزوج ولا من جهة الزوجة؟ يبقى القول قولها بيمينها لانها تنكر. يجي بقى اختلفوا في المسألة دي النقاط. الجماعة الحنفية قالوا لا يقبل قولها أقل من 60 يوم انتهاء العدة عندهم ب60 يوم. قالوا ليه؟ لأن احنا مطلوب عندهم عند الحنفية 3 حيضات. الحيضة عندهم أقل حاجة 10 أيام. يبقى 10 أيام 3 × 10 = 30. بين ال3 حيضات كم طهرة؟ لا طهرين، ادي حيضة ورواتب وبعدين طهر في النص اهو، وبعدين حيضة اثنين طهر. أول ما تحيض الحيضة تبدأ وتنتهي الحيضة بتاعتها يبقى كده عدى ايه؟ 3 حيضات. يبقى 3 حيضات 10 أيام و10 × 10 كم يوم؟ 30. وبين الطهرين أقل مدة 15 يوم طهر و15 يوم طهر 30 و30 60 مثلا. الجماعة المالكية قالوا ايه؟ ممكن في شهر نقبل كلام. شهر ازاي يا جماعه؟ قالوا اصل عندنا الحيض عند الملكيه يعني بيقولوا بعض اليوم جزء من اليوم، فجت ليله واحد في الشهر حاضت ليله وبعدين حصل طهر 15 يوم 15 مده طهر، ليله 16 في الشهر حاضت من الفجر من المغرب او من العشاء للفجر، هذه الحيضه الثانيه وحصل طهر. اخر ليله في الشهر حاضر بالليل، وليله 30 في اخر ليله صباح الطاهر. العبد الملكيه الاطهار يعني 3 اطهار فحسبوها لو شهر. عند الشافعيه قالوا انها 32 يوم، وعند الحنابله قالوا 29 يوم ولحظه. المسألة 29 و30 والشهرين هترجع إلى إيه؟ إلى عادات الزوجات، يعني كل واحدة لها عادة معينة في الإيه؟ في الحيض، خاصة عندما يعلم الزوج إن حيضة زوجته بتكون مرة في الشهر، يبقى إذا في خلال ال3 أشهر هيكون حصل 3 حيضات أو 3 أطفال، وبالتالي لما تناولنا هذه الجزئية اللي هي مسألة العدة بالحيضة أو بالطهر أو بالشهر الشهور أو بالوضع الحمل، إلا إن شاء الله إن كانت الأمور ضحية نتحدث عن العدة في اللقاء القادم إن شاء الله. وما دام الوقت قد يعني انتهى قبل صلاة العشاء، فإذا أحببتم إن احنا نأخذ ولو يعني 10 دقائق بعد صلاة العشاء إن شاء الله في خصوص الحديث عن ليلة النصف أو السنة في فيها أو بدعة فيها أو ما إلى ذلك. نتحدث عن ذلك بعد صلاة العشاء إن شاء الله. علمنا الله إياكم ونفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.